الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة في العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم اتحدت هدى، فإن حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم. بداية سؤال الحلقة على طول اللي فاتت، تمام، وأنتم بتقولوا لنا إحنا عايزين نتصل والأرقام ما بتظهرش. الأرقام ظهرت لحضرتك أهو، ليك إنك تتصل في سؤال الحلقة، ليك إنك تتصل في التدريبات بتاعتنا. كان سؤال الحلقة بيقول إيه؟ بيقول إعرب الجملة الآتية أو ما يلي إعرابا كاملا، تمام. وإحنا طبعا كان يهمنا إعراب كلمة ذكي، لا طالب ذكي يترك الاجتهاد. طبعا سؤال الحلقة بتاعتنا دي كلمة ذكي هنا نعت الكلمة طالب اللي قالنا فيها الجنس اللي إحنا خدناه الحلقة اللي فاتت، وقلنا إن طالب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، لان اسم لا نوعه هنا ايه؟ نوعه مفرد. فجاء النعت المفرد بعد اسم لا المفرد اللي انت شايفه قدامك على الشاشه دلوقتي اهو، اللي هي كلمه ذكي. فالنعت المفرد لاسم لا المفرد في ثلاث اعرابات، اما ان انا اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الدمياطي، ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا حبيبي؟ اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. امين يا رب. أمين وادعو يا رب. الناس كلها انك تدعت انها تدعو لك بالشفاء. ربنا يعافيك يا ابني يا رب يا استاذ احمد. الدكتور محمد ما شاء الله ابننا الحبيب. طبعا يا جماعه والله يمكن اتحسد بقى في خلال الاجازه اللي فاتت دي كلها كان مقضيها مرض، ربنا يشفيه ويعافيه ويبارك فيه. بقالي شهرين والله يا استاذ احمد. ان شاء الله كده تبقى دكتور تداوي المرضى كلهم يا رب. ربنا يحفظك يا محمد، جزاك الله خيرا. اتفضل يا حبيبي. فقلنا يا جماعه ان كلمه ذكي دي اللي هي النعت المفرد لاسم لا المفرد. النعت المفرد لاسم لا المفرد هيبقى ايه؟ اما ان انا اقول نعت مبني على الفتح في محل نصب هيبقى زيه زي اسم لا، على اعتبار ان الاثنين متركبين تركيب 15، تمام؟ فاقول كده الاثنين مبنيين على الفتح. طيب، او اقول نعت منصوب وعلامه نصبه الفتحه على اعتبار محل اسم لا. محل اسم لا، احنا قلنا مبني على الفتح في محل نصب لانها بتعمل عمل ان. طيب، او الاعراب الثالث هقول انه نعت مرفوع وعلامه رفعه الضمه على اعتبار انه محل لو اسمها اللي هو محل الابتداء. يبقى النعت المفرد لاسم لا المفرد اما ان يكون نعت مبني على الفتح زي اسم لا زيه كده الحال اللي قدام حضرتك اهو، او يكون نعت منصوب، او يكون نعت مرفوع على اعتبار محل لا واسمها اللي هو محل الابتداء. ده كان سؤال حلقتنا اللي فاتت. زي ما قلت اهو ان شاء الله النهارده شريط على طول هيطلع لك بارقام التليفونات اللي بيقابلونا وبيشتكوا بيتصلوا بيشتكوا. الارقام الزهره، الارقام قدام حضرتك، مالكش حجه. هنشرح الدرس، هنتدرب مع بعضينا. عايز تحل معانا تحل، جريء ما بتخافش من الشاشه حل، واسمك هيتعرف ان شاء الله. ربنا يوفقكم. معانا النهارده في البلاغه بقى، البلاغه الفصاحه، تمام، وهناخد حاجه اسمها المحسنات البديعيه. يمكن انا الحلقه اللي فاتت او السنه اللي فاتت بفضل الله عملنا حلقه على منهج سنه اولى ثانوي، تمام، واعتقد الحلقات دي موجوده على الانترنت، حضرتك تقدر توصل لها بسهوله، وان شاء الله هنعيدها تاني عشان اللي مش هيعرف يوصل لها، هنعيد حلقات المراجعه على منهج اولى ثانوي. لكن المحسنات البديعيه ودي بدايه منهج سنه تانيه ثانوي، انت خدت البلاغه فصاحه، تمام، والبلاغه يعني مطابقه الكلام لمقتضى الحال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بكلم كل انسان باللي يليق له، بكلم كل انسان باللي يليق له، ده معنى كلمه البلاغه. طلابنا بتوع اولى ثانوي عشان بياخدوا دي، تمام، اقول البلاغه مطابقه الكلام لمقتضى الحال. يعني كل انسان بكلم الطلبه باسلوب يليق بالطلبه، بكلم واحد عامل وصانع برضه بكلم الصانع بالاسلوب اللي يليق، تمام. ما ينفعش اكلم ده باسلوب زي بعض الناس مثلا لما كانت متقعره ما كانش حد بيفهمها، تمام، زي احد موجهي اللغه العربيه وقصه معروفه نزل من محطه القطار، تمام، فعايز يلاقي واحد عربجي، يعني اسف في اللفظ كده، والنسب هنا نسب تركي عربجي، تمام. فالراجل قال له ايه؟ ايها المكاري ائتني باتان. طبعا هنا كلمه باسلوب ما يليقش خالص، هو الراجل ده اللي هو سائق الحمار ده مش هيعرف ايها المكاري ان العربجي باللغه العربيه اسمها المكاري، ومش هيعرف ان انثى الحمار اسمها الاتان. فلا بد مطابقه الكلام لمقتضى الحال ان انا اكلم الراجل ده باللي يليق له. وطبعا القصه المشهوره دي للتندر كده وهي قصه ابو علقمه الثقفي، الراجل اللي كان بيتكلم بالكلام المجعلص زي ما بيقولوا كده، كلام جامد قوي، وكان تعب شويه، فقال يا اعين، راح للطبيب، طبيب اسمه اعين، اني اكلت من لحوم هذه الجوازل فطسئت طفأة، فاصابني وجع ما بين الوابله الى دائيه العنق، ولا زال يربو وينمي حتى خالط الخلب والشراسيب، فهل عندك دواء؟ فطبعا الطبيب ما فهمش حاجه لانه جايب كلام جامد قوي. هنا مفيش مقتضى حال، دي مش فصاحه، دي مش بلاغه، انه يقول كلام الناس ما تفهموش، تمام. هو القضية كلها كان كالحمام ويعني عمل له تخمة بس، ده معنى الكلام اللي أنا قلته من شوية. طبعا الطبيب قال له خذ خربقا وشلفقا وشبرقا فزهزقه وزخزقه واغسله بماء الروس وشوب، قال له أي كلام يعني تمام. فقال له ما فهمت عنك؟ قال لعن الله من لم يفهم الآخر، يعني أنت اللي ما فهمتنيش أصلا. يبقى ده البلاغة يا جماعة، إن أنا أوصل لحضرتك المعلومة، ومن هنا نحن نستطيع الحديث باللغة العربية، ولكن ننزل إلى اللهجة الدارجة ليه؟ عشان نوصل لحضرتك ونوصل لقلبك. طيب معانا النهاردة البديع والمحسنات البديعية. هبدأ بمحسن بديعي لذيذ كده وظريف وموجود في النسر، اسمه محسن ايه يا جماعة؟ اسمه السجع، وده منهج حضرتك. المحسن البديع اللي اسمه السجع ده بيعرفوه بيقولوا هو اتفاق الفواصل في الحرف الاخير. وهم ليه سموها فواصل؟ هما ليه سموها فواصل؟ عشان عندما بتحط الفصلة مع نهاية النفس مع آخر الجملة زي ما بنقول بأسلوبنا احنا، تمام؟ هو اتفاق الفواصل في الحرف الأخير. أقول أنا رحت السوق أجيب برقوق من عم فاروق في باب اللوق، كل ده سجع لأنه موجود فين؟ في النسر فقط. السجع موجود فين يا جماعة؟ في النسر فقط. خلي بالك طبعا احنا التقسيم، أنا بكلم طلبة الثانوية العامة، عشان طلبة الأزهر عندهم بأسلوب تاني إن السجع هو الكبير وبيدخلوا الشعر معاه جواه، إحنا في الثانوية العامة بنفرق، تمام؟ فبقول السجع بقول عليه فين؟ موجود في النسر بس، تمام؟ طب لما هيروح للشعر هنسميه تصريع، هنسميه تصريع. يبقى السجع يعني إيه يا جماعة؟ هو اتفاق الفواصل في الحرف الأخير، تمام؟ زي ما أجي ما أقول المثال اللي قلناه السنة اللي فاتت في نص بتاع قص ابن ساعدة، قال إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، يبقى مات وفات وآت منتهين بحرف التاء، يبقى ده كله إيه؟ سجع، تمام. برضو ليل داجن ونهار ساجن، برضو سجع. إن في السماء لا خبر وإن في الأرض لا عبر، كل ده سجع، مدام موجود في النسر فقط يبقى ما اسمه سجع. جميل. طيب السجع ده سر جماله إيه؟ أنا عندي ما يقرب من 5 محسنات بدعية أنت بتسمع عنها، سر جمالها واحد وهو إحداث النغمة الموسيقية. أقول إيه؟ عندي السجع وعندي الازدواج ودول في النسر فقط، وعندي في الشعر اللي شبههم التصريع وحسن التقسيم، وعندي الجناس، الخمسة دول بيعملوا نغمة موسيقية، وممكن أنت تجمل الإجابة كده في الآخر تقول يحدث نغمة موسيقية أو جرس موسيقي تطرب له الأذن ويؤثر في النفس، تمام؟ يبقى ده بالنسبة للمحسن الأولاني السجع. أنا قلت لما هاخد المحسن ده وانقله للشعر يبقى اسمه تصريع، وهو اتفاق شطري البيت الأول في الحرف الأخير. هو ايه يا جماعة؟ اتفاق. قول معايا، قول معايا، ما تنامش، تمام. طيب هقول ايه؟ هو اتفاق شطري البيت الأول في الحرف الأخير. هو لازم بيكون في الأول؟ لا مش شرط، بس احنا بنقول على الغالب، على غالب اللي بتشوفه في النصوص وعلى غالب اللي بيعمله الشعراء، تمام. الشعر لو كتر طبعا من البديع انت هتسمع عنها وبنقولها في تالت عشان في نقد ادبي بيقول تكلف في البديع، المفروض انه يحط البديع يطابق المعنى او يأثر في المعنى. طيب هقول مثلا مثال من اولى ثانوي، سكت فغر اعدائي السكوت وظنوني لاهل قد نسيت، يبقى السكوت نسيت بينهما تصريع، طب زي السجع بيحدث نغمة موسيقية. هقول مثلا مثال من عندنا من تانية ثانوي، اختلاف النهار وال... لا ده في تالتة، بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، ده النص التالت عند حضرتك رساء ابن الرومي، فجودة فقد أودى نظيركما عندي، يجدي عندي، يبقى ده تصريع برضو يحدث نغمة موسيقية. المثال في ثالثة ثانوي، اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرى للصبا وأيام أنسي، ينسي وأنسي بينهما تصريع، يبقى في الشعر اسمه تصريع، لما يروح للنسر اسمه سجع. بس يخلي بالك من نقطة مهمة جدا، أنه في التصريع حروف المد لا تعد في التصريع، خلي بالك من الملحوظة دي، حروف المد لا تعد بالتصريع، وكمان هاء السكت لا تعد في التصريع. يعني ايه يا استاذ احمد؟ يعني ايه حروف المد؟ يعني الواو والالف والياء، لو انت شفت في الشطر ده والشطر ده واو وواو، الف والف، ياء وياء، مد، ما يعدش الكلام ده في التصريع، لان دي اسمها حروف وصل للتقفي كده في اخر البيت. لكن انا عندنا الحرف الاساسي اللي قبل منه، يعني اقول اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرى للصبا وايام انسي، السين والسين، مش الياء والياء، لا السين والسين، بدليل ان انا لو بدلت مثلا انسي وقلت ايام امي، أنسي وأمي مفيش نغمة خالص المعنى أو النغمة بايظة ما تنفعش. يبقى هنا يا جماعة نقول حروف المادي لا تعد في التصريح. يبقى ده أول محسن بديعي. تمام، أنا عندي المحسن الثاني واللي موجود معانا في منهجنا وهو أهم المحسنات البديعية، الطباق والمقابلة. طبعا بيعد كل واحد منهم محسن منفرد. الطباق والمقابلة، الطباق محسن بديعي يا جماعة مهم جدا. تمام، يعني ايه الطباق يا أستاذ؟ وهو التضاد بس بين لفظين، التضاد بس بين لفظين. يعني لو قلت الكلمة مثلا وعكسها زي ما قلت الليل والنهار، يبقى الكلمة وعكسها، يبقى ده اسمه طباق. تمام، طيب مثلا لو أنا جبت الكلمة يا أستاذ وعكسها يبقى طباق، أبيض وأسود طباق، طويل وقصير طباق، سمين ونحيف طباق، كل كلمة وعكسها بقى اسمه طباق. أمال لو أنا نفيتها هحط كلمة سلب، يبقى طباق بالسلب. ازاي؟ يعني خدت انت السنة اللي فاتت في نص عنترة اول نص البيت الخامس بيقول خلقت من الحديد اشد قلبا وقد بلي الحديد وما بليت، بلي وما بليت دول بينهما ايه؟ طباق سلب. يبقى انا جبت الفعل ونفيته، وغالبا الفعل خلي بالك طباق سلب، لكن ممكن تيجي بعض الابيات مش فعل وبرضه هنقولها طباق سلب. زي نص كان موجود زمان في ثالثة ثانوي لمحمود سامي البارودي، أرى أرؤسا قد أينعت لحصادها فأين ولا أين السيوف القواطع. هنا نعدها برضه من باب الطباق السلب رغم هو ما نفاش الفعل. يبقى طباق السلب لو أنا جبت الكلمة ونفتها هذا طباق سلب، لكن لو جبتها وعكسها ده طباق إيجاب. هو لازم أنفيها هي عشان أقول سلب؟ لا، ممكن أنفي المعنى بتاعها. يعني إيه؟ يعني مثلا هقول لو شرب الأنهار طرا ما ارتوى، واحد بيتكلم عن البخيل، لو شرب ما ارتوى، شرب وما ارتوى، أنا نفيت المعنى برضو طباق سلب. تمام، يبقى لو نفيتها أو نفيت معناها طباق سلب. زي عندك في نص الرساء بيقول بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، يشفي ولا يجدي طباق سلب. ليه؟ لأنه نفى المعنى. يبقى ممكن يكون نفي اللفظ نفسه أو نفي المعنى بتاعه ده طباق سلب. يبقى الطباق ده التضاد ما بين لفظين. طب لو كبرته وخليته ما بين جملتين يبقى اسمه مقابلة. طب نقول جملتين يا أستاذ؟ لا، الدقة البلاغية بتقول أكثر من لفظين على الترتيب. الطباق بين لفظين، إنما أكثر من لفظين سواء كانوا جملة أو ما كونوش جملة يبقى ده اسمه مقابلة. زي مثال، كان المثال ده جالنا في امتحان سنة 96، بيقول ايه؟ رأي الجماعة، هو البيت الرابع وكانت الأبيات عن سيدنا عمر، لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. لما بص على البيت الشعري ده حضرتك هو قدامك اهو، هقول رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، يبقى الجماعة رأي الجماعة لا تشقى البلاد به ورأي الفرد يشقيها. يبقى هنا أكثر من لفظين قدام أكثر من لفظين، أو هقول إيه؟ مقابلة. ما أقولش هنا طباق، ما أقولش هنا طباق. طب لو قلت طباق، طب بدل ما أقول طباق وطباق وطباق وطباق، طب ما أقول مقابلة يا جماعة، لأن المقابلة تغني عن الطباق، لكن هو الصغير ما يغنيش عنها. المقابلة من أكثر من لفظين يبقى هي تغني عنه، يبقى الأولى فيها إن أنا أقول مقابلة. يبقى المقابلة ده تضاد بس مش بين لفظين، ده تضاد ما بين إيه؟ ما بين أكثر من لفظين. تمام، يبقى دي المقابلة والطباق، ودول أهم محسن بديعي بيجي في الامتحانات. زي ما بقول لما بقول أهم محسن بديعي بيجي في الامتحانات ليه؟ لأن الشعراء أصلا هم بيكتروا منه. الطباق دوت سر جماله ايه؟ والمقابلة طبعا ابراز المعنى، توضيح المعنى، توكيد المعنى. تمام، بيأتي به الشاعر حتى بيقول كده الفقرة البلاغية او الجملة البلاغية بتقول وبضدها تتميز الاشياء. الشيء بيتميز بالضد، بتعرف قيمة المتفوق لو جبت انسان ضعيف جنب منه، لازم الضد كده يبين لك تميزه. ولذلك احنا بنجيب الطباق ليه؟ لنميز الشيء. تمام، يبقى ده المحسن رقم 2.